يقول الإمام الذهبي في كتابه الكبائر: امرأة مات زوجها فأصابها وابنتيها الفقر، وطلب منها صاحب الدار الإيجار فعجزت فأخرجها من الدار، ورحلت في البرد القارص بابنتيها إلى بلدة أخرى، وهناك أدخلت ابنتيها في مسجد مهجور ومضت تبحث لهما عن طعام، فمرت برجل مسلم هو شيخ هذه البلدة وشرحت له حالها، ثم قالت: أريد الليلة قوتا لي وابنتي. فقال لها: هاتي لي دليلا على صدق قولك. ثم أعرض عنها ومضت منكسرة القلب. وفي طريقها قابلت رجلا مسنا فشرحت له حالها وقصت ما جرى لها مع الشيخ، فقام الرجل وكان نصرانيا وأرسل معها بعض نسائه، وأتوا بها وبابنتيها إلى داره فأطعمهن وألبسهن وبتن عنده. فلما انتصف الليل رأى الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت، وعقد اللواء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقصر من الزمرد شرفاته من اللؤلؤ والياقوت. فسأل الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل مسلم موحد. فقال: يا رسول الله، أنا رجل مسلم موحد. فقال: هات دليلا على صدق قولك. فعندما قصدتك امرأة مسكينة قلت لها: هات دليلا على صدق قولك. انتبه الرجل من نومه حزينا على رده المرأة، ثم طاف بالبلد يسأل عنها حتى علم أنها عند الرجل النصراني، فذهب إليه وقال له: أريد المرأة التي أتتك بالأمس مع ابنتيها، خذ مني 1000 دينار وسلمهن لي. فقال له: لا أفعل، والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي، فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسلمنا على يد هذه المرأة، ورأيت مثل الذي رأيت أنت في منامك. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصر لك ولأهل دارك. فانصرف الشيخ المسلم وبه من الحزن ما لا يعلمه إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.